يذكر النحاة قصيدة من جملة هذا البيت الذي هو غرضنا، ولبس عباءة وتقرأ، فنعل التقرأ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الواو، والشرط موجود وهو المعطوف عليه كلمة لبس، لبس يلبس لبسا. نقول الإعراب لبس مبتدأ وعباءة مضاف إليه، وتقرى الواو حرف عطف، تقرى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الواو، وتقرى عيني فاعل هو تقرى، وأنه أراد في تأويل مصدر معطوف على اللبس يخرج المعنى ولبس عباءة وسرور عيني أحب، أي أحب إلى الخبر، المعنى لا تم إلا هو اللبس ما عرفنا من بدا وين خبره أحب، ومحل الشاهد قوله وتقرى دليل النحويين أن هذا الشعر جاء بنصب إيه تقرى، لأنه واقع بعد حرف العطف، ونظرنا إلى المعطوف عليه الشرط الثاني وهو فلا بد هذا في هذين الموضعين بعد لام التعليل وبعد عاطف مسبوقا باسم جامد، يعني المعطوف عليه اسما ايه اسما جامدا في هذين الموضعين دائما، اذا اني وقتلي كما راح بدوي اخر قتل واحد من اجل مصلحه غيره ودفع ديته وهو من مصلحه له بذلك، فيقول في قصيدة من قبل هذه إني وقتلي سليت، سليت اسم رجل ثم أعقيله، هذا محل الشاهد، يعني أدفع دية، لأن هناك دية يسمونها عقل، وشوف هذا يذكرونها على العاقلة والعقل، لأنهم كانوا يسرقون الديات من الإبل ويعقلونها أمام بيت شوى المقتول منهم، فسموا الدية شوى، تعرف العقل المعروفة البعيد ما هو يرتبط بعقل واحد، هذا العقال والعقل، والأول يسمي العقل لأنه في الأصل يعقل صاحبه عن كل رذايا، لذلك القوة المدركة التي أودعها الله الإنسان، شو يقال في الإنسان شوى عن أقود من هذا، سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن فعل المضر وفعل السوء، ولذلك إذا واحد فعل أفعال سوء لا عقل منه. فعلى كل حال نحن نرجع إلى محلنا، وقتل سليحة ثم أعقله كالثوري يضرب لما عافت البقر، معروف الفلاحين وإصحاب المصالح يحبون الإناث لأجل التوالد أكثر من هذه الأنثى لا يبيعونها، والذكر شو عادة يبيعونهم، فكان من عادتهم البقر إذا ذهبت إلى غدير ماء، وكان غدير الماء مغطى بالقش فلا تجرؤ أن تدخل عليه، فليعقلون الثور ليقوب الماء ويغيرها الماء، فضرب الثور لا لمصلحته لأجل أن تتغطوا بقية، ينظم هذا الفتن كان يتفهمون المعنى إني وقتل سليتا، قال كالثور يضرب، لكن المراد بالبقر الإناث، فضرب الثور لأجل مصلحته والإناث، كذلك هو قتل سليت ودفع ديته، ما بدل نفسه شبيها إلا بالذي لحقه الإناء لمصلحته وغيره، وهو قد قام لفعل سائر على عرض أناس وقتل إنسان كالثور يضرب لما عافت البقر، المراد البقر الإناث، عافت الماء وضرب الثور ليقوب الماء محل الشاهد إني وقتلي سليتا ثم أعقله، إني وقتلي سليتا ثم عقله، تنتفخ بيده. فهنا أعقل فعل مضارع جاءت بعد حرف العطف والمعطوف عليه وهو القسل، والقسل إنما هو اسم هو جامع الشرطاني كله بعد حرف عطف والمعطوف عليه أبقينا وحدثنا أبقيناها شوى مضمرة. هذا خلاصة يعذبهم، هذا يجي في سورة وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أما هنا ما كان الله ليعذبهم، نعرف ما ناقص، كان فعل ماض ناقص، لفظ الجلالة اسمها ليعذبهم اللام حرف، يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، وإضمار أن هنا ما حكمه واجب. ما كنت لأسهل عليك، نحن بأمثلة العادية إذا ربنا نعدل أو من خلصيكم تبع بعدين بقول أن وما بعدها في تأويل مصدر مجرورة باللام سميناها لام شوى سميناها الجهود، والجار والمجرور متعلق المحذوف خبر كان، وما كان الله مريدا لعذبهم. لاحظوا كيف أولناها هو وما كان الله مريدا، ولم يقل الله ليغفر لهم الستة إعراب تركيب نفسه، وقول لم حرف نزل ويقل مجزوم بلن ولفظ الجلالة اسمها، وما ولم يقل الله ليغفر لهم إلا ماذا نسميها لاما الزحور، وهي حرف جر في الوقت نفسه مع تسميتها لام الجحود لأن سبقها من مادة كان المنسية، شرط يكون كان أو يكون المنسية حتى يسموها لام الجحود. وليغفر لهم مغفرة فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا لام حرف جر، بعدين نقول أن ومضارع في تأويل مصدر مجرورة بالجاء، والجار والمجرور ولم يكن الله مريدا لغفران ذنوبهم. فما حكم أن هنا يجب إضمارها؟ لما قال الإنسان الآخر ما كنت لأكذب عليه ولم أكن لأخلف الوعدة، هذه نسمى الله لا نجحوه، ولو أردنا إظهار أن في هذا الموطن يكون خطأ ونعتبر المغفر لها. طبعا القرآن لا نتطرق إلى الثلاث الأخير الذي أتينا به، وعطى لم أكن لأكذب عليه لأن أكذب عليه، فنقول عن هذا السلام لحن ولا يجوز في هذا الموضع إظهار. ولما نسميها نسميها لام الجحود، والإعراب دائما حاطين الصفتين على هذا. لم يكن الأستاذ ليغفر لك خطيئتك، نفس الشيء سمي لا لما بده يقول لم يقل الأستاذ لأن يغفر لك خطيئتك، شو نعتبر هذا القائل مخطئ؟ وأظهر أن بعد لام الجحود وبعد لام الجحود تبقى أنه هو تبقى أنه الله، هذا بالنسبة على لام الجحود. والموضع الثاني بالنسبة لإضمارها وجوبا بعد حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني بشكل مجمل الصورة لكم وشكل الله معنا توصيليا، وبعد أو التي بمعنى إلى أو بمعنى إلا، لأقتلن الكافر أو المسلم أو تعطيني هذا القمل أو لأكسرن الزجاجة، هذا الزجاجة ما بينكسر شيئا فشيئا، هذا بمعنى إلا. أما لم أكن أفارقك إلا بالقضاء، إلا أن تقضي حقي، هذا ممكن قضاء الحق، هذه أول تسمى معنى إلا أو إلا. وبعد فاء السببية وواو المعية، هذه الحجة بعد لام الجحود، بعد حتى ولا وبعد أو التي بمعنى إلا أو إلا، وبعد فاء السببية وبعد واو المعية. في هذه المواطن المضارع نراه منصوبا، ولو أردنا أن نظهر أن لاعتبر العرض في هذه المواطن لم يوجد الأشياء الشاذة لا هذا أقول أقصد بالنسبة لأن الواجب إظهارها، ويجوز إظهارها ويجوز إضمارها وإظهارها ويجب إظهارها. التي هي مصدرية وتنصب الفعل المضارع، فهي الناصبة للفعل المضارع أن المصدرية، وقالوا مصدرية لأنها تؤول ما بعدها بالمخبر كما ضربنا الأمثلة الكثيرة لذلك، فهذه التي تنصب. أما عندهم في أن تأتي مجرد زائدة أو تفسيرية فنقول عنها زائد للتأكيد لا ينصب الفعل المضارع، وكذلك التي يقصد منها التفسير فهذه كذلك، بس نقول أن تفسيرية بمثابة أي، وهذا لما نجد التفسيرية التي يسمونها تفسيرية لا محل لها من الإعراب، هي أن التي سبقت عليها جملة لا بد أن يتقدم عليها جملة ويتأخر، والجملة التي سبقتها فيها تدل على معنى القول داخل لكن دون حروف، قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، هنا نقول أوحى الوحي إنما هو القول الخفي، هذا معنى كلمة الوحي فيها معنى القول، حروف قال ليست موجودة فيها حروف وإيه قال، هذه جملة مقابلة جملة فيها معنى القول، وتأخر عنها جملة وهو جملة التخذي، فنقول في إعرابها أن ليست ناصبة ولا هي مصدرية ولا تؤول ما بعدها بالمصدر، بل نقول أن تفسيرية مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب، هذه لابد التي يسمونها تفسيرية تأتي بمعنى أي وتفسر ما قبلها، وهي لا تنصب الفعل المضارع اللي دخلت عليه إنما هو فعل إيه؟ فعل الأمر، هل أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي بيوتا، كيف تقولون عن أن حرف تفسير بمثابة لفظ أي، فلا تنصب هذه التفسيرية. والزائدة إلها أمكنة، وأبرز مكانها التي تأتي بين القسم وبين لو، اقسموا لو أتى زيد لأكرمناه، نأتي بكلمة أن تقسم أن لو أتى زيد لأكرمنا، فنقول هنا أن هذه وظيفتها زائدة مبني على السكون لا محل لها من الإعراب، فليست هذه بحثنا، وإنما بحثنا في أن المصدرية وهي التي تنصب الفعل المضارع. ولاحظتم البارحة أن التي يعتبرونها مصدرية وناصبة للفعل المضارع هي أن التي لم يسبقها علم، لكن إذا سبقها علم فتكون مخففة من الثقيلة. وتحدثنا عن المخففة من الثقيلة هي نفس أن تنصب الاسم إيه وتتبع الخبر، ولكن المخففة من الثقيلة لها أحكام، أحكامها لا يكون اسمها إلا يحتوي على ثلاثة شروط، وهي أن يكون ضميرا، وأن يكون ضمير الشأن، وأن يكون محذوبا ما هو موجود. علم أن سيكون منكم مرضى، أي سيكون جاءت بطريقة الرفع ما نصبتها أن، لأن أن سبقها علم، فنقول في إعرابها علم علمها أن مخففا من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوب، وهذا شرطها. والجملة يقول إنما هو يعني يشترط في الاسم ثلاث شروط، والخبر لا بد أن يكون جملة، لا يأتي خبرها مفرد إلا في حالات نادرة، وهذه لا حكم لها ولا تبنى عليها قاعدة. بأنت ربيع وغيث ربيع، بأنت ربيع، إذا الاسم موجود وليس ضمير الشأن، وإذا الخبر هو مفرد أما دائما أن المخففة من الثقيلة يكون اسمها ضميرا، وأن يكون ضمير الشأن، وقلت لكم معنى ضمير الشأن ليس له مرجع سابق، وإنما مرجعه الحال والشأن، هذا معنى قولهم ضمير إيه. وإن كان مؤنث يسمونه ضمير القصة، مثل إن هي إلا حياتنا القصة حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، تتحدث عن العقيدة التي كانوا يعتقدونها، لما يكون المقصود منها الضمير المؤنث يسمون ضمير إيه القصة، لما يكون مذكر بمصطلحاتهم يسمونه ضمير إيه هي. متى سبق أن التي هي لا نقول عنها مصدرية فعل دال على اليقين، فإننا لا تكون أن مصدرية يعني لا تكون ناصبة للفعل المضارع، وما هي مصدرية لأن أن المفتوحة مخففة من التقليل لابد من تأويل هذه المصدرية. فهذا بالنسبة أن تكون سابقة مسبوقة بعلم فتكون مخففة من الثقيلة. وهنا صاحب القطر سيذكركم ذلك، البحث ليس نحن في أن المخففة، لأننا في بحث النواصف، أما المصنف بن هشام استطرد هذا ضمن البحث، وإلا البحث نحن بحثنا في أن الناصبة مو أن المخففة من الثقيلة، لكن هذا شرطها أن لا يسبقها علم، فإذا سبقها فعل دال على الحقيقة واليقين فتكون أن مخففة من الثقيلة، واسمها لا يكون إلا ضمير الشأن، ضمير الشأن ويكون محذوفا، هذول ثلاث صور كذلك، والخبر لا يكون إلا جملة جملة. ابن هشام هنا شترونه إن شاء الله قال إنه لابد من فاصل بين أن وبين خبرها بواحد من هذه من أمور، هذا الفاصل ونعلم أن قد صدقتنا، لاحظوا أن نعلم نتحقق في قصة الحواريين، وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن، وجملة صدقتنا خبر عن إيه؟ خبر عن أن، وقد فصل بينهما بكلمة إيه؟ قد. هذه لابد من فاصل، هذا هو في الحقيقة لا يحتاج إلى تحرير، تحرير، لأن الخبر ما قلنا هذا ما بشك أن الخبر يكون جملة، لكن الجملة قد تكون اسمية. علمت أن زيد قائم، علمت أن زيد قائم، فنقول أن مخففة من التقيلة واسمها ضمير الفعل، والضمير زيد مبتدأ قائم خبر، والجملة خبر إيه؟ عن أن مخففة الباصل. متى كان الخبر جملة اسمية لا يلزم هناك فاصل. إذا كان فعلية كذلك فعلها دعاء، أن عسى قد اقترب في عسى، هذه جملة عسى هي خبرها، بس جانب هذا هو جانب. والخامسة أن غاضب الله عليها، هذا متصرف لكنه دعاء. فمتى كان الخبر جملة اسمية أو جملة فعلها جان أو جملة فعلها دعاء لا يلزم أي فاصل، فالفاصل بده يكون فعل متصرف غير دعاء. شو بدي نسوي لكم المصنف ذكر أسئلتكم معكم في نفس الكتاب، حتى إذا وردتم عليها لا تفهموا كلام ابن هشام على إطلاقه، لأنه ما ذكر هذه الحالات فعل متصرف الحروف التي ذكرنا، لأنه هذا معروف هو عند النحويين، وابن مالك ذكر صراحة بنفس المتن، وإن يكون فعلا وإن يكون غير دعاء فيلزم فصله، هذا بالنسبة لنا. فعلى كل حال نحن هنا بأن التي نسميها مخففة من الثقيلة، هذه متى سبق على أن الساكنة المفتوحة، فلا نقول أن هنا ناصبة للفعل المضارع، بل نقول عن أن إنها مخففة من الثقيلة. ومتى كانت مخففة من الثقيلة؟ يكون الاسم ضمير وضمير شيء ومحذوف، والخبر لا يكون إلا جملة. في واجب الفصل بين أن وقد في في فاصل، لكن بها الشروط ما اشترى فإذا أن تكون ناصبة للمضارع إذا لم يتقدمها فعل دال على اليقين. متى دخل لها تقدمها فعل دال على اليقين فهي مخففة من الثقيلة. لعله سبقها فعل دال على الظن، قلنا لكم الظن يستعملونه بمعنى إدراك الطرف الراجح، الألفاظ التي يستعملونها عادة العلماء ظن شك وهم يقين، هذول الألفاظ الأربعة يقين عرفنا الوهم يكون مخرج من التقدير. أما الظن وهو إدراك وظن أنهم في آيات عدة جوا القرآن فيها، فهذه يجوز أن تنصب المضارع ويجوز أن نسامي أن نعتبرها مخططة من التقدير إن تقدم عليها فعل دال على الظن. ما عدا هذين النوعين والزائدة والمفسرة هي الناصبة للفعل المضارع، والتي بحثنا فيها أن المصدرية التي تنصب الفعل تنصب الفعل المضارع. أصبحت أن هذه لا بد من هذه الاعتبارات، وأنه نحن في باب النواصب، وأي أن التي العرب ينصبون بها الفعل المضارع، إنما ينصب العرب الفعل المضارع بأن المصدرية التي لم يسبقها علم ولم يسبقها ظن ولم تكن مفسرة ولم تكن زائدة، هذه التي تنظر، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، كثيرة القرآن في مثل هذا ادخال أن على الفعل المضارع. تفضل اقرأ العبارة كأنه حتى ما يكون كثير شيء فشيء. نعم، خلصنا امبارح من أنه لم نذأ إذن في أما بعد هنا اليوم البحث، هذه وهي أطول البحوث عليها أجلها ابن هشام وذكرها في الأخير. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم آمين، وبأي مصدرية ظاهرة النحو أن يغفر لي ما لم يعني ينصب المضارع بأن المصدرية هذا معنى وبأن المصدرية كما نصب في الأدوات الثلاث الأولى كذلك ينصب بأن المصدرية ما لم تسبق بعلم نحو علم أنه سيكون مني في المرضى فإن سبقت بظن فوجهان نحو هل عرب لكم يعني علم أن سيكون منكم مرضى هاي المرضى شو أعرابها؟ معرفة يعني سيكون مرضى شو أعرابها؟ اسم يقول مؤخر ومنكم جار ومجرور وتعالى المحذوف خبر هو مقدم سيكون مرضى منكم فاعلين وحسبوا ان لا تكون فتنه ما يحسبوا بمعنى ظنوا يتحدث عن القلق لان الله يستحيل عليه الظن او الظن انما يكون في المخلوقين لأن الظن نقص والله عز وجل يتصرف لذلك حسبوا شو بمعنى ظنوا ألا وأن لا تكونوا تجوز فيه الوجهان إذا فيه قراءة يمكن في قراءة هيك في قضية بالرفع فتكون أن هذه غير ناصبة ثم خذ من التقليل إذا رفعنا وإذا نصرنا تكون هي الناصبة شو ومجمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص نحن ولد شو معنى باسم خالص؟ خالص من التأويل بالفعل ذكرنا لكم معنى كلمة يكون اسم جامد ما تبني الآيات ولبس عباءة وإني وقت لي سليكا شو اسم معنى؟ بس هذا عن كل دفعة نقرأ مرتين ثلاثة فوائد نعم ومضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص ولبس عباءة وتقر عيني وبعد اللام نحو لتزجل لي مما هذه لام العلة نسميها لام التعليل كما سيمر بكم ان شاء الله ان كان ما بعدها علة لما قبلها جئت لغرفيتها وجئت لاجل كل هذه اسم لام لكن اذا كان الشيء لا يصلح للتعليل ما بعد اللام لا يصلح ان يكون علة انما يسمونها اما لام العاقبة او لام شو الصيورة فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا واحد يربي من شان يصير له عدو حزنا ولا يصلح للتعليل لكنه كانت العاقبة هكذا متى كان الذي بعد اللام يصلح أن يكون إلا ثم هذا نسميه لام التعليل وأما إذا لم يصلح للتعليل ماذا يسمونه إما لام العاقبة أو يسمونه لام شو الصيغرة فكانت عاقبة التقاطهم أنه عاداهم وسعى في إخراج المملكة إلا في نحو لأن لا يعلم هذا شو النوع؟ في هذه الحالة هناك حالة واحدة يجب إظهاره لأن لا يعلم هناك يجب إظهاره ويجب إظهاره لكنه متى سبقها اللام وإجت بعدها لا شو تكون إيه؟ لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل هنا لأن لا أصلها لكن لما كان النون واللام متقاربي المخرج ادخل أحدهما الآخر فيجب إظهارها في هذه الحالة